بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شروع في بيان المقصود من كتابة هذه الرسالة وما قبله من المهمات كالمقدمة لها، لما تقدم من المسائل أو الرسائل الثلاث، رسالة في المسائل الأربعة التي يجب تعلمها، ثم رسالة في ثلاثة المسائل، ثم بعد ذلك في بيان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الرسائل الثلاث تعتبر توطئة ومقدمة وتمهيد لما سيذكره من الأصول الثلاثة، ثم أورد هذه الأصول بصيغة السؤال والجواب. فإذا قيل فقل، هذا سؤال وجواب، لأن هذه طريقة وهي إيراد السؤال والجواب أوقع في النفس، نفس المتعلم، وأقرب إلى التعليم، ولأجل أن ينتبه لها الإنسان، لأنها مسائل عظيمة يسأل عنها في قبره. وهذه طريقة نبوية، كم من حديث ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ثم يجيب، لكن لا يكون العلم كله سؤال وجواب، وإنما قد يكون بعض العلوم التي يفتقر إليها الإنسان التي يكون فيها نوع صعوبة، حينئذ تورد على هيئة السؤال والجواب. وأما أن يكون العلم كله على هذا المنوال، هذا فيه نظر، ولا يصح الاستدلال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في بعض الأحوال دون بعض، حينئذ نلتزم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، حينئذ نفعل ونترك، فنأتي بالعلم على هيئة السؤال والجواب في بعض المواضع، ونأتي به على هيئة الإلقاء في مواضع كثيرة، لأنه هو الأصل. حينئذ إذا أراد الانتباه فيورد سؤالا ثم يجيب عليه هو، أو يجيب عليه المتلقي. مراد أن المصنف هنا رحمه الله تعالى اختار هذه الطريقة، لأن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل الإنسان ويمتحن في قبره، يسأل عنها: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك حينئذ أوردها المصنف على هذه الهيئة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فإذا قيل هذا مغير الصيغة، يعني سألك سائل، حذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن المقصود الأصل هو الجواب، ليس المراد من الذي يسأل، وإنما المراد نحن في هذه الدنيا، المراد أن يتعلم من أجل أن يعمل. وأما من الذي يسأل، هذا نقول ليس من شأننا البحث فيه. فالمقصود حينئذ الأصل هو الجواب، وإذا كان كذلك فلا يختلف باختلاف السائل، وعليه فلا أهمية لذكر في هذا المقام، يعني مقام التعلم والتعليم. فإذا قيل لك، يعني سألك سائل، ما الأصول الثلاثة؟ ما استفهامية، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هكذا فيه في لسان العرب، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما الأصول الثلاثة؟ عدها بثلاثة لأنها هي التي وردت في الحديث بأن العبد يمتحن في قبره بأن يسأل هذه الأصول أو هذه المسائل الثلاث التي يجب على الإنسان معرفته. يجب، هذا بيان لحكم هذه الأصول، لأن الوجوب حكم شرعي، فعرفنا أن المراد هنا بالوجوب الوجوب العيني، بل هو أعلى درجات الوجوب، لأن الواجب يختلف، ليست الواجبات في منزلة واحدة أو بمرتبة واحدة، بل منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي، ثم العيني أو الكفائي منه ما هو مختلف أو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وأعلى درجات هو العين المتفق عليه، وهذا منها. حينئذ هذه الأصول هي أصول أوجبها الله تعالى عينا على كل مكلف، وإذا قيل أوجبت عينا على كل مكلف، حينئذ يترتب عليها أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسائل الثلاث. إذا قيل هذا أمر عيني أو واجب عيني، حينئذ لا يعذر به بالجهل فيه، التي يجب على الإنسان، إنسان هنا فيه عموم فيشمل المسلم والكافر، لما ذكرنا سابقا أن التوحيد يخاطب به الكفار والمسلمون، فمن أسلم حينئذ لا إشكال أنه أتى بأصل التوحيد، ثم يراد منه الاستمرار والتأكيد على هذا المقام، حينئذ يؤتى به حال الأمر ونحو ذلك من باب التأكيد، قول تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا من باب التأكيد. حينئذ على الإنسان هذا ال يفيد العموم، مفرد إذا دخلت عليه ال حينئذ يفيد العموم، وكذلك بقوله تعالى كما سبق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لما استثنى دل على أن المراد بالإنسان هو العموم، لأن الاستثناء معيار العموم، معيار العموم. التي يجب على الإنسان معرفتها يعني العلم بها، ولا يكفي العلم بل لابد من العمل بمقتضاها، لأن العلم لا يكون علما نافعا إلا إذا عمل بمقتضاه يعني بما دل عليه، لأن العمل هو المقصود بالأصل والعلم مراد لغيره، فإذا كان العلم مرادا لنفسه لذاته فهي شهوة تكون خفية في نفس الإنسان، وإنما المراد أن يعمل بهذا العلم، أن يكون لهذا العلم ثمرة على جوارحه وكذلك في عمل قلبه، معرفتها ثم العمل بمقتضاها. فقل الجواب على هذه الأصول الثلاثة، ما هي الأصول الثلاثة؟ قال فقل جازما، أقدر جازما، لأن ما يذكره من باب المعتقد، وباب المعتقد لابد فيه من الجزم، لا يقبل فيه الشك البت، فإذا شك فيما وجب الاعتقاد فيه حينئذ خرج من الملة إن كان ذلك يخرجه، يعني الأصل الذي وقع الشك فيه يخرجه من الدين، لأنه يعني لا بد من الجزم ولا بد من العقيدة، لا تكون عقيدة مع الشك وإنما تكون عقيدة مع الجزم والقطع، ولذلك قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا، لأنه يعني إذا شك وقع في النفاق. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أوردها مصنف رحمه الله تعالى على جهة الإجمال ثم يفصلها واحدا تلو الآخر. معرفة العبد سبق أن المعرفة عند المصنف بمعنى العلم، وهذا هو في أكثر استعمالات لسان العرب أن العلم والمعرفة بمعنى واحد، بمعنى واحد، وإذا قيل بأنه لا يقال في شأن الرب جل وعلا عارف أو يعرف، هذا الاختصاص مقام الربوبية والألوهية، وأما في شأن الخلق بعضهم مع بعض شأن الإنسان في نفسه فالعلم والمعرفة بمعنى واحد، ولم يرد إطلاق لفظ المعرفة على الرب جل وعلا وإنما جاء لفظ العلم، وأما في شأن المخلوق فالعلم والمعرفة بمعنى واحد، حينئذ يكون العلم هو إدراك المعاني، العلم وإدراك المعاني مطلقة وحصره بطرفين حقيقة. معرفة العبد ربه، ربه الرب كما سيأتي في الأصل معنى اللغوي لا يفسر به بالمعبود، ولكن له استعمالا شرعيا سيأتي بحثه، وهو أن الرب يطلق ويراد به الخالق المعبود، حينئذ يكون له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، ولفظ الله والرب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا افترقا حينئذ يفسر الله بمعنى الخالق المعبود المطاع، وإذا فرد لفظ الرب حينئذ فسر بالخالق المربي المعبود كذلك، وإذا اجتمعا حينئذ يفسر الرب بالمربي أو الخالق المالك المدبر لشؤون الخلق، ويفسر الله بالمعبود. وهنا معلوم أن هذا الأصل يمتحن العبد في قبره، ويرد السؤال لو جعل الرب على المعنى الأصلي حينئذ هل الامتحان والابتلاء في الربوبية أو في الألوهية؟ لا شك أنه الثاني، يتعين حينئذ حمل هذا اللفظ ربه بمعنى معبوده، بمعنى معبوده، لأن الكافر والمسلم سواء في الاعتراف بالربوبية في الجملة، حينئذ المشركون والكفار هم مقرون بوجود الرب جل وعلا ومقرون بوصفه بأهم مفردات وأحاد الربوبية من الخلق والملك والتدبير، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن الامتحان في القبر منصبا على الربوبية، وإنما المقصود به الألوهية، حينئذ يحمل قوله معرفة العبد ربه أي معرفة العبد معبوده، لأن هذا المقام هو الذي يكون فيه الابتلاء وليس في معاني الربوبية. معرفة العبد ربه تكون بطريق الوحي، وكذلك بطريق النظر. معرفة العبد ربه بطريق الوحي بالنظر في أسمائه جل وعلا وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، لأن المقام في الأسماء والصفات التوقيف، حينئذ لابد من الوقوف على السمع. فمعرفة العبد ربه تكون من جهة العقل بالنظر في الآيات الكونية والمخلوقات، وتكون بالنظر الشرعي في الآيات الشرعية وما دلت عليها وتضمنته من الأسماء والصفات، فالمقام مقام توقيف. ودينه هذا الأصل الثاني، وهو الذي تعبدنا الله به، والدين المراد به العمل كما سبق، مراد به هنا الإسلام الخاص، إلى مقام ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودينه أي معرفة العبد ربه بالنص على أنه مفعول لمعرفة، معرفة مصدر أو اسم مصدر أضيف إلى الفاعل، الذي يعرف هو العبد، حينئذ نضيف المصدر أو اسم المصدر إلى فاعله فنصب المفعول به. قيل معرفة العبد ربه بالنصب أي أن يعرف العبد ربه. ودينه بالنصب عطف على ربه، لأنه معطوف على المنصوب، حينئذ يكون حكمه. ودينه الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا تركه، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، فالله تعالى غيب وما يريده من الخلق كذلك غيب، حينئذ لابد من طريق يبين لنا ما الذي يريده الله تعالى من الخلق، وهو شأن أو تفصيل العبادة التي أجملها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يدل العقل على جهة الإجمال بأن الله تعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا، وإنما لحكمة عظيمة بالغة من حيث الأصل ومن حيث الفرع. حينئذ ما الذي يدل على تحقيق هذه حكمة من جهة الإجمال ومن جهة التفصيل؟ نقول لابد من رسول وواسطة يكون بين الخلق وبين خالقهم، يبين لهم على لسانه ما أراده الله عز وجل من عباده. فأهمية معرفة هذا الأصل، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. إذن هذه هي الأصول الثلاثة، ذكرها المصنف مجملة ثم فصلها أصلا تتميما للفائدة تنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها على جهة الإجمال حينئذ تتشوق النفس ويقع فيها من محبة معرفة ما هذه الأصول الثلاثة على جهة التفصيل. فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، هذا الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. فإذا قيل، فهذه فاء الفصيحة، إذا قيل لك، كذلك قائل هنا لا يسأل عنه لأن المراد هنا الجواب. فإذا قيل لك من ربك، قل هذا شرح وتبيان الأصل الأول. من ربك أي من خالقك ورازقك ومعبودك، خالقك ورازقك هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للرب، ومعبودك هذا نضيفه من جهة الشرع، فإن لفظ الرب له حقيقة شرعية، كما أن لفظ الصلاة نقول له حقيقة شرعية، وكذلك الزكاة والصيام والحج، فلا يحمل على معناه اللغوي فحسب، إنما ينظر في سياقات الشرع، فما جعل له حقيقة شرعية وجب إعماله، وما لا فنرجع إلى المعنى اللغوي. إذا الأصل حمل الشرع على لسان العرب. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، وجاء بمعنى الحفظ والرعاية، ويطلق كذلك على الخالق المربي، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، وهذه كلها معاني لغوية وهي مرادة من جهة الشرع، ولكن لابد من إضافة المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو المعبود. لكن مراد المصنف هنا يقول ربي الله ليس المعنى الشرعي، وإنما هو المعنى اللغوي. حينئذ ربي الله أي الذي رباني ولذلك فسره بقوله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. وهو معبودي هذا إضافة لابد من تقييد اللفظ السابق بها، لأن المعنى الخالق المعبود، لأنه يفسر أصلا من الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره. ومعلوم أن العبد إنما يمتحن في معاني الألوهية لا في معاني الربوبية، إذ الربوبية هذه ليست محل خلاف بين في الجملة ليست محل خلاف بين الرسل وأقوامهم، وإنما في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن العبادة هي الأساس التي من أجلها بعث الرسل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، يعني هو خالقي ومالكي. الذي رباني أي خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، ولذلك قال ورب جميع العالمين بنعمه. الذي رباني بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه، فالنعم الظاهرة والباطنة هذه سابغة على العبد في نفسه وكذلك على جميع العالمين. إذن رباني بمعنى خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة. وكما ذكرنا أن لفظ الرب والله هذا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، لكن الذي عناه المصنف هنا بمعنى التربية وهو إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى الكمال، فأنشأ الإنسان أولا ثم جعله في مراحل إلى أن يكتمل. ورب جميع العالمين هذا تعميم بعد تخصيص، لأنه قال رباني هذا أولا أزداء أو أثبت النعمة لنفسه، ورب جميع العالمين هذا تعميم بعد تخصيص بنعمه، بهذه سببية ويحتمل أنها بمعنى مع. بنعمه هذا جمع مضاف إلى الضمير وهو من صيغ العموم، ويشمل نعمة الإيجاد ونعمة التغذية ابتداء من بطن أمه كما ورد في الحديث في الملك الذي يؤمر بأربع كلمات بالنسبة للجنين، ومنها بكتب رزقه، فيكون حينئذ أول ما يكون في بطن أمه. بنعمه قلنا الظاهرة والباطنة ومنها الربوبية وهو معبودي. لو قال فهو معبودي لكان أولى، لأن الفاء تدل على التفريع، رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ولا يكون كذلك إلا من كان معبودا. ولذلك قال المصنف وهو معبودي بتعريف الجزئين فيدل على الحصر، يعني هو معبودي لا معبود لي سواه، وهذا نأخذها من تعريف الجزئين لأن هو مبتدا ومعبودي هذا خبر، فعرف الجزئين وتعريف الجزئين عند بعض بيانيين يعتبر من صيغ الحصر، حينئذ فيه إثبات أن الرب جل وعلا هو المعبود وهذا إثبات، وفيه نفي العبودية عما سوى الله عز وجل. وصرح بهذا المفهوم بقوله ليس لي معبود سواه، ليس هذا نفي وهو تأكيد للجملة السابقة. لماذا؟ لأن الجملة السابقة وهو معبودي يدل على نفي العبودية عما سوى الله عز وجل. من أين أخذناها؟ نقول من تعريف الجزئين، إذ هو من صيغ الحاصل عند بعض البيانيين. وهو معبودي ليس لي، قلنا ليس هذا نفي وهو تأكيد للجملة السابقة، ليس لي معبود يستحق العبادة سواه، هذا إثبات، فجمع بين النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. فدل على أن المصنف يريد من معاني الرب المربي، بدليل ماذا؟ أنه جمع بين الأمرين، قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهذا اعتراف بالربوبية، ثم قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فجمع بين الأمرين فقدم الأول لأنه دليل على الثاني، وهو أن توحيد الربوبية يعتبر من أدلة توحيد الألوهية. فالمقصود هنا في قول المصنف ربي الله الرب بمعنى توحيد الربوبية، زاد على ذلك المعنى قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا مراد المصنف أن يقرر توحيد الربوبية في تقريره للأصل الأول وهو معرفة الله تعالى بدليل ما بعده مما ذكرناه سابقا. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، دليل على ماذا؟ دليل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين، حينئذ كونه مربيا لجميع العالمين علة وسببا أو علة، كونه جل وعلا مربيا لجميع العالمين علة وسببا يكون لوصفه باستحقاق العبودية. والدليل على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين قوله تعالى في مواضع: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد هذه للاستغراق، حينئذ يشمل أنواع الحمد، يشمل أنواع الحمد كلها. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فهو إخبار عن صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، فإن خلى عن الثاني وهو المحبة فهو مدح لا حمد. هذا الحمد بأنواعه كلها لله، أي مستحق لله، فاللام هنا للاستحقاق ويحتمل أنها للاختصاص، وعلى المعنيين المعنى واحد، وهو أن هذه المحاسن وهذا الإخبار عن صفات المحمود مختص بالله عز وجل ومستحق له سبحانه. لله هنا يفسر به بالإله، لأن الله على الصحيح مشتق من الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، وآلهة يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، حينئذ لله أي للإله، كأنه قال للمعبود. فالحمد ثابت بأنواعه كلها للإله وهو الله عز وجل، والله علم على المعبود لا يسمى به سواه، وهذا فيه إثبات بأنه المعبود وحده لا شريك له، وفيه إثبات الإلهية له دون غيره. قوله رب العالمين هذا جرى مجرى التعليل، يعني لو سأل سائل الحمد لله لما كان الحمد بأنواعه كلها لله اختصاصا واستحقاقا، قال لكونه رب العالمين، فجمع بين النوعين، نوعي التوحيد، توحيد الألوهية في قوله لله، وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين. ورب هذا صفة أو بدل مما سبق وجرى مجرى التعليل. ربي أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم. العالمين المراد بالجمع هنا الأفراد والأنواع المختلفة، فهي داخلة في العبودية له جل وعلا، وهي عبودية القهر الشاملة لكل المخلوقين. والعالمون هنا يشمل العوالم المكلفة وغير المكلفة، إذ واحده العالم، وهو اسم لأجناس ما يعلم، وهو كل ما سوى الله، وهو كل ما سوى الله. إذن الدليل وافق المدلول، أراد المصنف أن يبين أن الرب إنما هو، أو أن يبين الرب هو الخالق المالك المربي، وهو كذلك المعبود، واستدل بهذه الآية جمعا بين المعنيين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، هذا تفصيل لما أجمله أو دل عليه فيما سبق، لأنه قال الحمد لله رب العالمين وأنا واحد من ذلك العالم، إذن ثبوت الربوبية دال بالنص، لأن رب العالمين هذا يعتبر من صيغ العموم، وحينئذ الحكم الذي ثبت للفظ عام يتبع أحاده كل فرد بحكم يخصه، كما إذا قيل اقتلوا المشركين حينئذ كل مشرك وجب علينا قتله، هذا كمثال فقط. وكل ما سوى الله عالم يفيد دخوله في قوله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، عالم سمي عالم لماذا؟ لأنهم علم على خالقهم جل وعلا. وأنا أيها الإنسان واحد وفرد من جملة ذلك العالم الذي ثبتت الربوبية لله تعالى بالنص السابق. وأنا واحد أي فرد من جملة ذلك العالم، أي المخلوقات المربوبة المتعبدة لله عز وجل قهرا، وإذا أسلم كذلك اختيارا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني ما الدليل الموصل إلى معرفة الرب جل وعلا؟ عرفنا مما سبق أن النظر هنا يكون من جهتين، من جهة عقلية ومن جهة شرعية، واختار المصنف هنا الجهة العقلية لأنها يستوي فيها الكافر والمسلم، لأن الكافر لا يقال بأنه عرف ربه على جهة الإجمال من جهة الشرع، إنما عرفه من جهة العقل. ولذلك قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بما استدللت على معرفتك ربك، فقل بآياته ومخلوقاته بآياته الباسببية، يعني المعرفة حاصلة بسبب الآيات والمخلوقات. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة. ومخلوقاته، مخلوقات جمع مخلوق، وهو ما وجد بعد عدا، وهما بمعنى واحد. وإن كان الأصل في الآيات أنه يشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، وحمله بعضهم على أنه من عطف الخاص على العام، لكن هذا ليس مراد المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ولا شك أن الشمس والقمر والليل والنهار ليست من الآيات الشرعية، فمراد بالآيات هنا الآيات الكونية، ولا غبار على ذلك، لأن المصنف رحمه الله تعالى يجري في سائر مؤلفاته لا على جهة الاختصار الذي يمكن أن يراعى فيه الاختصار الذي قد ينتقد أصحاب المتون نحو ذلك، إنما أراد البسط، فهمه ومقصده هو إيصال المعلومة فحسب، وأما سرده على جهة الاختصار أو التوسط نحو ذلك فليس من صنع المؤلف رحمه الله تعالى، ولا عتب عليه في ذلك. إذن بآياته ومخلوقاته بمعنى واحد، حينئذ يكون المخلوقات بمعنى الآيات، وكذلك الآيات بمعنى المخلوقات. فالآيات هنا المراد بها الكونية، والمخلوقات جمع مخلوق، وهما وجد بعد عدم، وهي التي نصبها الله تعالى أدلة على وحدانيته جل وعلا. ثم أراد أن يمثل للآيات ويمثل للمخلوقات، وقال المصنف ومن آياته، ومن هذه للتبعيض، يعني من أعظم آياته التي تدل على رب جل وعلا وتعرف العبد بخالقه جملة، يعني معرفة إجمالية. ومن آياته أي المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، من آياته هذا خبر مقدم، والليل هذا مبتدأ مؤخر. ومن آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته، من للتبعيض كذلك، أي من أعظم مخلوقاته التي تدل على خالقها جل وعلا السماوات، يعني سعتها وارتفاعها، وهي سبع كما قال المصنف هنا، والأراضون السبع كذلك هي سبع وثابت بالكتاب والسنة، وإن لم يكن بالكتاب نصا، والأراضون السبع امتدادها وسعتها ومن فيهن من المخلوقات العظيمة كالجبال ومما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما بينهما كذلك. إذن مثل لهذين النوعين بالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضين السبع، فكلها عند التأمل والتدبر تدل على أن هذه المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على خالقها جل وعلا، إذ ليس من قدرة المخلوق أن يكون خالقا، إذ الوجود قسمان لا ثالث لهما بدلالة العقل والشرع، رب ومربوب فقط، خالق ومخلوق. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والألوهية، والمربوب هو العالم كله وأنت واحد منه، وهو كل من سوى الله عز وجل من جميع الخلائق. الله خالق كل شيء. إذن ثم خالق ومخلوق، وليس ثم واسطة بين النوعين. والدليل على ما سبق قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أي من الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وتفرده بالألوهية والربوبية الليل والنهار، أي وجود الليل والنهار، وجود الليل والنهار لتعاقبهما واختلافهما بالطول والقصر، هذا يذهب ويعقبه الآخر وهلم جرة، وهذا فيه انتظام محكم بديع كما قال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن آياته الليل والنهار، أي وجود الليل والنهار مع تعاقب كل منهما للآخر. والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس، كذلك وجود الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا نهي من الرب جل وعلا أن تصرف العبادة لغيره ولو كان من الليل والنهار والشمس والقمر مما تعجب منه نفس المخلوق أو تتعلق بكونه قد يكون خالقا ونحو ذلك. فقال سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهذه وإن كانت آيات عظيمة قد تتعلق بها نفوس ضعيفة، إلا أنه لا يقتضي أن يسجد لها لأنها مخلوقة، فأنت مخلوق وهي كذلك مخلوقة. وخص السجود هنا دون سائر العبادات مع كونه يدل على العبادات كلها، لأنه عبارة عن نهاية التعظيم. السجود هذا أبلغ ما يكون من التعظيم، حينئذ نكون من باب ذكر الشيء الدال على ما هو أدنى منه، يعني الأعلى يدل على الأدنى. فإذا كان السجود الذي هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، وفيه دلالة على نهاية التعظيم والذل لله سبحانه، حينئذ ما دونه يكون من باب أولى وأحرى. كأنه قال لا تعبدوا الشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا أي اعبدوا الله وحده، لأنه كما سبق أنه لم يعنى السجود بعينه، وما عاده فيكون مما يجوز صرفه. لا، ليس هذا المراد، إنما المراد به العموم، فذكر بعض العبادات دالا بها على البعض الآخر. واسجدوا لله يعبدوا الله وحده، لأنه الخالق العظيم لكم ولهذه الآيات والمخلوقات العظيمة. ولذلك علل بالأمر بالسجود له دون ما سواه الذي خلقهن، يعني لأنه خالق لهذه السماوات، أو لهذا نعم، لأنه خالق لليل والنهار والشمس والقمر. إن كنتم إياه تعبدون، فإن لم تكن تعبدوا أو تفردوا الله تعالى بالعبادة، حينئذ وقعتم في السجود لغيره جل وعلا، أو وقعتم في صرف العبادة أو شيء من عبادة لغيره جل وعلا، فوقعتم في الشرك. إذن قوله إن كنتم إياه تعبدون فلا تسجدوا إلا لله عز وجل، فيكون جواب الشرط محذوفا لدلالة ما سبق. وجه الدلالة من هذه الآية، استدل جل وعلا بهذه الآيات على أنه مستحق للعبادة لقوله إن كنتم إياه تعبدون، إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع كون هذه المخلوقات من أعظم ما يمكن أن يتعلق بها المخلوق فيصرف لها شيئا من العبادة. حينئذ نقول وجه الاستدلال أو دلالة من الآية، استدل جل وعلا بهذه الآيات على أنه مستحق للعبادة. وقوله تعالى إن ربكم الله، إذن جمع بينهما، فيحمل الأول على المعنى اللغوي، والله يحمل على، يعني يحمل الأول الرب على الربوبية، والله يحمل على الألوهية. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى أي على وارتفع على العرش على السقف المحيط بالمخلوقات، وفيه إثبات استواء الرب جل وعلا، وأن معناه العلو والارتفاع، فيثبت المعنى دون نظر فيه في الكيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب أو يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، والعكس بالعكس. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر أي وخلق الشمس، شمس بالنصب عطف على قوله سماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات، السماوات بالنصب على أنه مفعول لخلق، وهنا والشمس أي وخلق الشمس، فهو معطوف على السماوات. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، هذا حال أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى، لا تتقدم ولا تتأخر، مسخرات بأمره جل وعلا، والأمر مقابل للخلق، كما قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، قد ذكره فيما بعد. ألا حرف تنبيه، أداة تنبيه يدل على أن ما بعده مما ينبغي الانتباه له. ألا له الخلق والأمر له، اللام هنا للاختصاص، وفيه حصر لتقديم الجار والمجرور، وقوله الخلق هذا مبتدأ مؤخر، وله هذا خبر مقدم، وإذا قدم محقه التأخير أفاد الاختصاص والقصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عما عداه، ألا له الخلق يعني لله عز وجل الخلق دون ما سواه، فيفرد الرب جل وعلا بهذه الصفة، نعتقد بأن الله تعالى متفرد بهذه الصفة ولا يشركه فيها أحد البتة، فهو المتفرد بالخلق لا شريك له فيه. ألا له الخلق والأمر، مراد به التشريع، ويشمل الأمر الكوني كذلك القدري والتشريع، فيندرج النوعان تحت قوله الأمر، وهو يدخل فيه كلامه جل وعلا والقرآن كذلك. ومن هنا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس بمخلوق لأنه من أمره جل وعلا، وهنا غايرة بينهما، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، فثم أمران لا يجتمعان يعني ليس بينهما قدر مشترك من حيث الوجود، وهما الخلق والأمر، وإنما الخلق يكون بأمره فهو ثمر كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، قلنا الأمر هنا أي منفرد بالأمر لأنه معطوف على ما سبق، كأنه قال له الخلق وله الأمر، وله الأمر أي التشريع، فهو منفرد بالخلق ومنفرد كذلك بالأمر. تبارك أي تعالى في نفسه جل وعلا لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره، تبارك في نفسه وبارك في غيره، فهو متعدي، صفة متعدية، لأن الصفات صفات الرب جل وعلا منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي، الأول فكبريائه جل وعلا، والثاني كالرحمة ومنها البركة. تبارك أي تعالى عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، تبارك الله رب العالمين، إذن فيه إثبات أن هذه مخلوقات وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم هي مسخرات بأمره جل وعلا، حينئذ لا تكون هذه إلا دليلا على الخالق جل وعلا، وأن الذي خلقها وسخرها وسيرها هو الذي يستحق لي للعبادة دون هذه المخلوقات. ثم قال المصنف رحمه تعالى في فائدة النفيسة لابد من إدراكها، والرب هو المعبود، الرب هو المعبود أي المستحق لأن يعبد دون سواه، المستحق لأن يعبد دون سواه، وليس المراد هنا أن من معاني الربوبية والرب المعبود، لأنه لا يصدق عليه في لسان العرب، الرب ليس من معانيه في لسان العرب المعبود، وإنما هذا معنى شرعي، حينئذ يفسر الرب إذا أطلق به الخالق المعبود، الخالق المالك المدبر لشؤون الخلق المعبود، حينئذ يكون له حقيقة شرعية، كما أن للصلاة حقيقة شرعية تحمل عليها في سائر النصوص، ولذلك قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية، إن الذين قالوا ربنا لا يحمل هنا الرب على المعنى اللغوي فحسب أو بتوحيد الربوبية، وإنما يحمل على إن الذين قالوا معبودنا الله، لأنه هو الذي تترتب عليه الاستقامة، وأما شأن توحيد الربوبية فهو شأن أو ما يسمى بتوحيد المشركين، لأن توحيد المشركين الذين أقروا به هو توحيد الربوبية، والرب هو المعبود، ولا يفهم من هذا بأن توحيد الربوبية لا يلتفت إليه، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الله تعالى إنما أرسل الرسل من أجل تحقيق التوحيد الذي يعنون له بتوحيد الربوبية، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد توحيد الألوهية، متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فكلها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، الثلاثة الأقسام بعضها لا ينفك عن بعض، ولا يمكن أن يدعي مدع بأنه حقق توحيد الربوبية دون أخويه، أو أنه حقق توحيد الألوهية دون أخويه، وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية إنما يكون في الجملة ليس على جهة الكمال، لأنه لو وجد على جهة الكمال لتحقق ما ترتب عليه وهو أنه مستلزم لتوحيد الألوهية، فلما انتفى اللازم دل على أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية، وإنما أقروا بجملة من معاني كالخلق والملك ونحو ذلك. والرب هو المعبود، وكما ذكرنا ليس المراد أن من معاني الرب المعبود فإنه لا يصح لغته، وإنما يريد أن يستدل بالربوبية على الألوهية، والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس هذا نداء، والناس هذا عام يشمل المؤمن والكافر، فهو من ألفاظ العموم، وهو من أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. اعبدوا ربكم، اعبدوا أي تذللوا له بالطاعة محبة وتعظيما، والمراد هنا تجريد العبادة لله عز وجل. اعبدوا أي أطيعوا ربكم أي بالإيمان به، وهنا رب يعرب على أنه مفعول به، يعرب على أنه مفعول به، حينئذ من متعلقات المفعول بعامله أن يكون قد وقعت عليه العبادة من حيث اللفظ، وقعت عليه العبادة، وما وقع عليه الشيء حينئذ صح أن يعبر عنه باسم المفعول، كما إذا قلت ضرب زيد عمرا، فعمرا حينئذ تقول عمرو مضروب فوقع عليه الضرب، كذلك قتل زيد عمرا، إذن عمرا مقتول فوقع عليه القتل، كذلك اعبدوا ربكم، فإذا صرفت العبادة والطاعة والإيمان لله عز وجل فالرب معبود، كما تقول هناك عمرو مقتول نحو ذلك، إذن صح الاستدلال بهذا النص على أن الرب هو المعبود، لأنه قال سبحانه اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم بالإيمان. وهذا يفيدك أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد. الذي خلقكم، هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة أي الرب من صفاته أنه خالق لكم، وهو الذي استحق العبادة، وليس ثم رب ليس بخالق، يعني هذه الصفة ليست للاحتراز والإخراج، وإنما المراد بها كشف حقيقة الموصوف. اعبدوا ربكم الذي من صفاته أنه خالق لكم، الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أما الذي لا يخلق فلا يستحق أن يعبد. والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني من أجل أن تحصل لكم تقواه سبحانه جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أراد أن يعدد بعض مفردات توحيد الربوبية المقتضية أن العبد إذا نظر في هذه مفردات وهذه الآيات والمخلوقات أن يقر بأن الخالق هو المعبود، وأن الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فكما أنه خلقكم قد جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا مهيئا تنتفعون بها من السير فيها والمكث عليها، والسماء بناء، سماء جنس المراد به السماوات، بناء أي قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظة، وأنزل من السماء أي من العلو، مراد بالسماء هنا السحاب، والماء المراد به المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات جمع ثمرة، وهو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار والأشجار من الفواكه رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فلا تجعلوا لله أندادا جمع ند، والأنداد النظراء والأمثال تصرفون إليهم العبادة أو شيئا منها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الخالق هو الذي، أن الخالق لما ذكر هو المستحق للعبادة، وتعلمون أن هذه الأنداد والنظراء والأمثال ليست مماثلة لله تعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. إذن دل هذا النص على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الرب هو المعبود، لأنه قال اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وجمعت هذه الآية أيضا في أولها وآخرها بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. انظر اعبدوا ربكم هو أول أمر في القرآن، أي وحدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد، وقال في خاتمتها فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا نهي عن الشرك، فلا تجعلوا، جعل هنا فعل مضارع تجعلوا، حينئذ يكون مشتقا من المصدر، والمصدر نكرة فوقع في سياق النهي، حينئذ يعم، يعني يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر والخفي كذلك على القول به، وأندادا نكرة في سياق النهي، وكذلك يعم أي ند كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، الخالق لهذه الأشياء المذكورات في الآية السابقة هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهو أسلوب من أساليب القرآن في تقرير توحيد العبادة كما هو معلوم في محله. ثم لما ذكر العبادة وأن الله تعالى هو المعبود، والعبادة بمعناها المصدري تذلل والخضوع لله تعالى بالطاعة، وبمعناها الاسمي أو العالمي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أراد أن يمثل لنا ما هي هذه العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فقال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة كثيرة التي أمر الله تعالى بها كثيرة، فما أمر الله عز وجل بشيء أمر استحباب أو أمر إيجاب إلا وهو عبادة، وكذلك ما أثنى على فعل أو قول إلا وهو عبادة، وما أثنى على فاعليه أو رتب الأجر على فعله إلا وهو عبادة. حينئذ العبادة كل ما رضيه الله عز وجل، ويعلم ذلك بالأمر به، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو مصلحة خالصة أو راجحة. حينئذ إذا أمر بشيء سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب حملناه على أنه عبادة وطاعة لله عز وجل، وإذا أثنى على فعل أو على أمر ما على قول حينئذ نقول هذا محبوب لله عز وجل ورضيه فيكون عبادة، وهذا من المسائل التي تضبط بها أمور العبادة. وأنواع العبادة، أنواع جمع نوع أي أمثلة وأصناف العبادة أي أنواع للعبادة، الإضافة حينئذ تكون لامية. أنواع العبادة التي يخضع ويتذلل لله بها كثيرة، وهي مما أمر الله عز وجل بها، ولذلك قال المصنف التي أمر الله بها. إذا ما لم يأمر الله تعالى به لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة، لأن ما أحبه الله عز وجل أمر به إما على جهة الاستحباب وإما على جهة الإيجاب، فكل ما لم يأمر به فلا يكلف العباد بإيجاده. والعبادات مأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ المصنف هنا في ذكر العبادات بذكر أصولها، فكل العبادات قولية والعملية سواء كانت عمل الجوارح أو القلب إنما ترجع إلى هذه المراتب الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وذكر هنا هذه الأنواع الثلاث على أنها من أنواع العبادات، وسوف يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي في مراتب الدين مرة أخرى، وهذه الثلاث المراتب للدين على ضوء حديث جبرائيل الآتي ذكره في محله، وليست قسيمة للذبح والمحبة وغير ذلك. حينئذ هنا تذكر على أنها أنواع للعبادات، لكنها أنواع باعتبار أنها جنس، ويدخل تحتها ما ذكره المصنف، ومنه الدعاء والخوف والرجاء. حينئذ هل يقال بأن الإسلام والدعاء قسيمان، أم أن الدعاء قسم الثاني لا للأول؟ فالدعاء والخوف والرجاء نقول هذه أقسام وكل منهما قسيم للآخر، وأما الإسلام والإيمان والإحسان فهذه أصول اندرج تحتها سائر العبادات، ولذلك سيذكرها أنها مراتب للدين. إذن الخوف والمحبة قسيمان ونوعان وليست مع بعضها مراتب كما هو الشأن في الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام والإيمان والإحسان أنواع للدين لا للعبادة، أنواع للدين لا للعبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه، ضمير يعود على الأنواع أي ومن الأنواع، ولذا ذكره، ومن هنا للتبعير، يعني لن يكون ثم استيفاء لكل العبادات، وإنما سيذكر وصولا منها، وخاصة مما وقع فيه المشركون بصرفه لغير الله تعالى. ومنه أي من هذه الأنواع أو المذكور الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. وغير ذلك هذا فيه إحالة إلى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لم يقصد الاستيعاب، وإنما ذكر بعض الأمثلة التي قد يقع فيها كثير من المشركين. والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كالصبر وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد ونحوها، كلها لله تعالى، كلها لله تعالى، أي كل أنواع العبادة ما ذكره المصنف وما لم يذكره لله وحده لا شريك له. حينئذ من المعبود بأنواع العبادات السابقة مما ذكره ومما لم يذكره المصنف؟ هو الله عز وجل، كلها لله تعالى. والدليل على أن هذه العبادة كلها لا تصرف إلا لله عز وجل، والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على وجوب صرفها لله تعالى قوله تعالى، وهذه الآية قد سبق حديث عنها، وهي قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد إما أن يفسر به بيوت الله عز وجل، والمناسبة أن العبادة تفعل في هذه البيوت من الصلاة فرضا ونفلا والاعتكاف وقراءة القرآن ونحو ذلك، أو أن يفسر هنا بأعضاء السجود، وكلاهما مراد ولا مانع بحمل اللفظ على معنيه. وأن المساجد لله إذا ثبتت أنها مختصة، لم هنا الاختصاص أو الاستحقاق، كلاهما بمعنى لله عز وجل، حينئذ فلا، هذه ناهية والنهي يقتضي التحريم، فلا تدعو مع الله أحدا، تدعو دعاء بمعنيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، كأنه قال فلا تعبدوا مع الله أحدا، فالدعاء هنا بالمعنى الأعم يكون مرادفا للعبادة. حينئذ نهى الرب جل وعلا في هذا النص بأن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. أولا أثبتها له، قال المصنف كلها لله تعالى، وأن المساجد لله اختصاصا واحتقاقا واختصاصا واستحقاقا. حينئذ ثبت أن المساجد البيوت التي تفعل فيها العبادات لله، حينئذ المراد بها العبادات أو أعضاء السجود، ويحمل عليه سائر العبادات، ويكون قد نص على السجود لأنه غاية الذل والخضوع لله، أي اختصاصا واستحقاقا. ثم لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات لغير الله عز وجل، فثبت المطلوب من هذا النص. ثم أكد أو شرح هذا المعنى بقوله: فمن صرف منها، فمن صرف أي توجه، ومن هنا شرطية فتشمل كل مكلف رجلا كان أو امرأة، فالحكم عام ليس خاصا بالذكور دون النساء. فمن صرف أي توجه منها، أي من أنواع العبادة، ولا يشترط أن يكون ثم صرف للعبادة كلها وإلا لا يكون شركا، وإنما المراد أن يصرف ولو شيئا يسيرا من العبادة لغير الله عز وجل. فمن صرف منها شيئا ولو قل لغير الله عز وجل فهو مشرك، الشرك الأكبر، كافر. وهنا المصنف جمع بين اللفظين، ثم خلاف بين أهل العلم هل المشرك والكافر بمعنى واحد أم أنهما متغايران، الذي دلت عليه النصوص أنهما بمعنى واحد. ولا ينبني على هذا الخلاف ثمرة في الدنيا، لأن الأحكام واحدة مترتبة على المشرك شركا أكبر أو الكافر كفرا أكبر، متحدة في الدنيا، لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلى آخره، وكذلك في الآخرة هو خالد مخلد في النار، وإنما هو تحقيق مصطلح شرعي فحسب. فهو أي من صرف منها شيئا لغير الله مشرك كافر، مشرك الشرك الأكبر، كافر الكفر الأكبر. وإذا أطلق الشرك انصرف إلى الأكبر، وإذا أطلق الكفر انصرف إلى الأكبر، هذا هو الأصل في استعمال الشرع لهذين اللفظين. ولذلك قال المصنف فهو مشرك كافر، أي الأكبر من النوعين. وهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، وكافر لأنه جحد حقا لله تعالى فصرفه لغيره. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، دليل على ماذا؟ على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. دليل الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى: ومن يدعو، من شرطية، بدليل قوله فإنما حسابه، فواقع في جواب الشرط، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. برهان لغة هو الحجة والدليل، بل هو أقواها، أقوى الأدلة يسمى برهانا. لا برهان له به جملة نعت لقول إلها، والمراد به بيان الحقيقة لا للاحتراز، فليس عندنا إله له برهان وإله ليس له برهان. لا، كل من عبد من غير الله عز وجل وإن سمي إلها في الشرع ليس له برهان، لا برهان له به. هذا لبيان الحقيقة، حقيقة من دعي مع الله تعالى من أنه لا حجة له صحيح، فهو وصف كاشف فائدته زيادة البيان والتوضيح كالآية السابقة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سمى صفة كاشفة لزيادة البيان والتوضيح. فإنما حسابه عند ربه. إذا من يدعو مع الله إلها آخر ما الذي يترتب عليه؟ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حسابه سيحاسب، وهذا اللفظ قد لا يؤخذ منه أنه كافر أو أنه مستحق للخلود في النار، لكن قوله إنه هذا نتيجة الحساب. فإنما حسابه عند ربه، ثم نتيجة الحساب ما هي؟ إنه لا يفلح. يفلح هذه من صيغ العموم، فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن والمصدر نكرة، حينئذ نفى عنه الفلاح مطلقا، ليس له حظ من الفلاح، وهذا لا يكون إلا للكافر. أما المؤمن فمصيره إن لم يتب حينئذ يكون تحت المشيئة، لا ينفع عنه الفلاح مطلقا ولا يثبت له. إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح، كاف نفي الفلاح يدل على هلاكه مطلقا وأنه من أهل النار بل من الخالدين فيها. إنه لا يفلح الكافرون، وهذا ما دل عليه أول السورة: قد أفلح المؤمنون، أثبت الفلاح كله وهو مؤكد بقد، وقال المؤمنون وهو حكم معلق بمشتق مفهومه أن الكافر لا يفلح، وهذا صرح به في ختام السورة وقال إنه لا يفلح الكافرون، فنفى الفلاح. ثم سمى من يدعو مع الله إلها آخر وهو الشرك سماه كافرا، فجمع بين الوصفين، جمع بين الوصفين. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث هل هذا العهد الذهني، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. مخ الشيء هو لبه وخلاصته وما يقوم به، فمخ الشيء خالصه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال فيه: وهو حديث غريب أو ضعيف. وأخرجه أحمد الترمذي وأبو داود من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، هو عبادة. إذن هذا اللفظ دعاء مخ العبادة فيه شيء من الضعف، بل هو ضعيف، وإنما أصح منه حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. الدعاء إن كان أعم لأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم حصره هنا. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بعدما قعد لنا قاعدة عامة المصنف رحمه الله تعالى، أراد أن يستدل على كل لفظ ذكره من أنواع العبادات بأنه عبادة، لأننا في الأقوال والأفعال لابد من أمرين: أولا أن نثبت أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة، ثم بعد ذلك من صرف العبادة أو هذا القول أو هذا القول الخاص أو الفعل الخاص لغير الله فهو مشرك، ونحتاج إلى إثبات بدليل شرعي، لأن العبادات توقيفية، أن كل ما ذكره المصنف من الدعاء والخشية والخوف إلى آخره يعتبر من العبادة. فسيذكر رحمه الله تعالى لكل نوع دليلا خاصا يتعلق به، ومراده إثبات أن ما ذكره عبادة. حينئذ تكون الطريقة أن تثبت أن هذا القول عبادة، ثم تركب معه القاعدة العامة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا قد صرف هذا القول أو هذا الفعل لغير الله وهو عبادة، حينئذ يكون قد وقع فيه الشرك. فثم دليلان: دليل خاص ودليل عام، لأننا لا نحتاج إلى أن نقول بأن الشرك لا بد أن ينص على كل عبادة بعينها، لا، عندنا قواعد عامة وأدلة عامة، فلا نحتاج أن نقول الخوف، من خاف خوف السر من غير الله عز وجل، لابد من دليل خاص جاء في القرآن يدل على أن من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. قل قد لا يوجد في بعض العبادات إلا الأدلة الكلية العامة، فنثبت أولا وهذا لابد منه أنه عبادة، ثم نركبه مع الأدلة العامة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكذلك قوله من يدعو مع الله إلها آخر إلى آخره، إنه لا يفلح الكافرون، وهذا قد وقع فيما ثبت أنه عبادة، حينئذ وقع في الشرك الأكبر. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء عبادة، وهذا نص واضح بين. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ادعوني، أمر بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء ماذا؟ سماه عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. وجه الدلالة أن الله سمى الدعاء عبادة فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة، إذا من صرف الدعاء لغير الله تعالى حينئذ يكون داخلا في قوله: فأن المساء ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فقد وقع في الكفر وحكم على نفسه بالكفر. ودليل الخوف قوله تعالى، يعني دليل أن الخوف عبادة فلا يجوز صرفه حينئذ إلا لله تعالى، والمراد هنا بالخوف خوف السر، وهو الخوف من غير الله عز وجل، يعني من صاحب قبر أو ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه بمكروه، هذا الذي يكون شركا. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا نهى وأمر. فلا تخافوهم، لا هذه ناهية، فنهى عن خوفهم. فلا تخافوهم يعني لا تخافوا منهم، فلا تخافوهم هذا نهي فهو محرم، فنهى عن الخوف من أولياء الشيطان. وخافوني أمر بالخوف منه جل وعلا. إن كنتم مؤمنين فخافوني، مفهومه إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافون. حينئذ من لم يخف من الله عز وجل بل خاف من غيره خوف السر أن يصيبه بمكروه ونحو ذلك، يكون قد صرف نوعا من العبادة لغير الله عز وجل. كونه عبادة لأن الله تعالى أمر به فقال خافوني، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، وهنا أعلى درجات الواجب لأنه علقه بالإيمان فقال إن كنتم مؤمنين، وقد نهى عن الخوف من غير الله وأمر بالخوف منه جل وعلا. إن كنتم مؤمنين، فإن وقع الخوف فقد سلبتم الإيمان، فهو شرط لصحة الإيمان. إذن الخوف عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، وليس المراد به الخوف الطبيعي الذي يكون من البهائم ونحوها والحيوانات أو الوحوش، إنما المراد به خوف السر، وهو الخوف من غير الله عز وجل من صاحب قبر مثلا أو ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه بمكروه، وهذا الذي يقع فيه عباد القبور والمتعلقين بالأولياء، كما قال تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فهم يعتقدون أنها يخاف منها. ودليل الرجاء على أنه عبادة قوله تعالى: فمن كان يرجو، يعني يطمع مع العمل، ولا يكون الرجاء إلا مع العمل، وإلا لا يسمى رجاء، لابد أن يكون ثم طمع برحمة الله عز وجل ومغفرته ويتبع ذلك بالعمل، وأما أنه يرجو دون أن يعمل فلا يسمى رجاء شرعيا. فمن كان يرجو أي يطمع مع العمل، يرجو ثواب الله تعالى ويخاف عقابه ويأمل لقاءه ورؤيته، كما قال هنا يرجو لقاء ربه، لقاء هنا المعاينة، وهو لقاء خاص بالمؤمنين، لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى. وكل نص جاء في القرآن فيه إثبات لقاء الله عز وجل فهو دليل على إثبات الرؤية كما هو مقعد في محله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن هنا رتب العمل الصالح على الرجاء، إذن الرجاء يكون محمودا ومثنيا عليه، وهو مقبول عند الرب جل وعلا ومرضيا عنه، فكان عبادة. فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا ولا يشرك. العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، لابد أن يشتمل على شرطي العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون صوابا متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ناهية ولا يشرك. يشرك هذا فعل مضارع مجزوم بلا، وهو منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، إذن لا يقع شرك لا أكبر ولا أصغر ولا خفي. بعبادة ربه أي في، الباء هنا بمعنى في، أي لا يجعل مع الله تعالى شريكا في عبادته. لذلك قال أحدا، هذا نكر في سياق النهي فيعم. حينئذ ثم عمومان، في مثل هذه النصوص؟ العموم الأول في الشرك نفسه قليله وكثيره، والعموم الثاني في المشرك به الذي تصرف له العبادات، يعني سواء كان ملكا مقربا أو نبيا أو من دون ذلك من البشر أو المخلوقات، فأحدا هذا نكرة في سياق النهي فيعم. إذن لا يجعل مع الله شريكا في عبادته فإنها لا تصلح إلا لله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل يعني على أنه عبادة لله عز وجل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله لا على غيره، من أين أخذنا لا على غيره؟ تقديم حقه التأخير، لأن قوله على الله جار مجرور متعلق بقوله توكلوا. توكلوا هذا فعل، ما نوعه؟ فعل أمر، قد أمر الله عز وجل به، وكل ما أمر الله به فهو عبادة، إذن التوكل عبادة. كذلك دل النص على أنه لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل لقوله وعلى الله فتوكلوا، فقدم ما حقه التأخير، حينئذ يكون التفسير هكذا: على الله لا على غيره، كما هو الشأن في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فتوكلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التوكل من العبادات، بل من أجلها، ولذلك قال: إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا لصحة الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا مع وجود التوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه جل وعلا. ثم ذكر آية تدل على ثمرة هذه العبادة القلبية العظيمة، وقال أي عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، من كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. إذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه المصنف زادها لبيان ثمرة التوكل وجزائه كافيه في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة التوكل يجمع شيئين: تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وعدم رؤية السبب بعد عمله. إذن لابد من الأمرين. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع جمع بينها لأنها متقاربة، فالرغبة رجاء خاص، والرهبة خوف خاص، والخشوع التطامن والذل، إذن كل منها قريب من الآخر. ودليل الرغبة على أنها عبادة وهي نوع من الرجاء بل هي أعلاه، والرهبة وهي نوع من الخوف وهو منتهاه، والخشوع وهو الذل والخضوع، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا أثنى رب جل وعلا على الأنبياء والمرسلين بهذه الآية، فقال: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا ثناء، يعني من صفاتهم ومسارعاتهم الخير مما أثنى الله تعالى به عليهم أنهم كانوا يدعوننا رغبا، يعني في رحمتنا، طلبا في رحمتنا، ورهبا يعني من عقوبتنا، وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين. وهنا قوله لنا خاشعين لنا، الأصل خاشعين لنا، وكانوا كان واسمها الواو، وخاشعين هذا خبر كان، ولنا متعلق به لأنه اسم فاعل، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، القصر واختصاص. إذن ثبت أن هذه الرغب والرهب والخشوع عبادات، بدليل أن الله تعالى أثنى على المتصفين بها، وما أثنى الله عز وجل من جهة القول أو العمل أو على المتصفين بها دل على أنه عبادة وهو مرضي للرب جل وعلا، حينئذ صرف هذه العبادات الثلاث لغير الله تعالى يكون شركا لقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ودليل الخشية، والخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك عرفه بعضهم بأنه خوف مع علم، هو خوف لكنه مقرون بعلم، ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا حصل، يعني لا يخشى ولا يتصف بهذه العبادة القلبية إلا العلماء، إذن ثم خوف مقرون بعلم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم أي لا تخشوا الناس، فإني وليكم واخشون اخشوني، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فنهى المسلمين عن خشية الكفار ومن شاكلهم، وأمر بخشيته وحده جل وعلا، حينئذ يكون عبادة، وقد أمر الله عز وجل به فهو الذي يخشى وحده، قد أمر بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره. ودليل الإنابة على أنه عبادة، الإنابة قال في المفردات هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، الرجوع للشيء مرة بعد مرة، أناب إليه أي رجع إليه. قال بعضهم الإنابة توبة مع رجوع إلى حال أحسن، يعني توبة مع استمرار. قد يتوب العبد من الذنب لكنه لا يستمر فلا يكون منيبا وإن كان تائبا، لكنه إذا تاب واستمر على التوبة وعدم مقاربة الذنب فهو منيب، فكل منيب تائب ولا عكس، كل منيب تائب ولا عكس، فهي توبة وزيادة، يعني إقلاع عن الذنب مع العزم على عدم العودة والندم على ما مضى واستمر على ما هو عليه من عباداته. وهي نوعان، إنابة بربوبيته جل وعلا وهذه يشترك فيها كل الخلق، وإنابة لألوهيته وهذه خاصة بالمؤمنين. قال قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا أي ارجعوا إليه جل وعلا بالطاعة، فأمر بالإنابة والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الإنابة عبادة. وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد، قال شعيب عليه توكلت وإليه أنيب. ودليل الاستعانة، استعانة السين هنا للطلب، استعانة طلب العون، طلب العون، وهي تجمع أصلين اثنين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، أن يثق بالله تعالى لأنه ناصره وكافيه، والاعتماد عليه دون ما سواه. ودليل الاستعانة على أنها عبادة ويطلب العون استفعال من العون قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، نعبد هذا عام في جميع العبادات، وإياك هذا مفعول به من أصل ضمير منفصل في محل نصب، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، لإفادة الاختصاص، الاختصاص هو القصر، أي إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال لا نعبد إلا إياك، هذا معنى لا إله إلا الله. قال وإياك نستعين أي نستعينك، أي لا نستعين إلا بك، قدم ما حقه التأخير بإفادة القصر والحصر. وهنا قال وإياك نستعين، إياك نعبد، هذا فيه إثبات العبادة لله عز وجل. ثم هذه العبادة قد يقصر عنها العبد، لو ترك وشأنه لا يستطيع أن يقوم به على وجه الكمال، حينئذ لابد من معين له، ولا معين إلا الله عز وجل. قال وإياك نستعين، إياك نستعين هذا تبرؤ من الحول والقوة، كما أن قوله إياك نعبد تبرؤ من الشرك. ومن العبادة من جهة التنبيه طلب العلم الشرعي، حينئذ لابد الطالب أن يستحضر أن هذه العبادة وهي طلب العلم الشرعي لا يستطيع أن يقوم به لوحده، لابد من أن يستحضر طلب العون من الرب جل وعلا. وأما إذا وثق في نفسه وفي حفظه أصابه الغرور، حينئذ يوكل لنفسه والله المستعان. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت أي إذا كنت متوجها بالاستعانة فاستعن بالله، أي فلا تستعن إلا بالله تعالى، فاستعن هذا أمر، وجاء كذلك في جواب الشرط، كذلك جاء في جواب الشرط. إذن دل النص القرآني وكذلك الحديث على أن الاستعانة عبادة، ثم هذه العبادة لا تطلب إلا من الرب جل وعلا، والمراد هنا الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا استعين بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه قل هذا لا بأس به، إنما المراد بالاستعانة هنا سواء كان بحي أو بميت أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ودليل الاستعاذة، الاستعاذة كذلك استفعال من العوذ، والسين هنا للطلب، طلب العوذ مما فيه شر. الاستعاذة مأخوذة من العوذ، وهي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك وهو الله عز وجل. ودليل الاستعاذة العياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أورد نصين. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألوذ، وهذا فيه طلب العوذ بالقول واللسان، لكن محل الاستعاذة في الأصل هو القلب، ولكنه يكون منبثقا على الجوارح. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق أي بفالق الإصباح، فلق هو الصبح، هنا أعوذ برب الفلق أي لا بغيره مع النص السابق. وقل أعوذ برب الناس أي ألتجي وأعتصم وألوذ برب الناس أي بخالقهم ومالكهم. فدل النصان على أن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة حينئذ تركبهم على دلة العامة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقال في الاستعاذة ما يقال فيه في الاستعانة، أن الاستعاذة بالشخص الحي القادر الحاضر هذا لا بأس به، وأما الاستعاذة بالميت مطلقا سواء كان فيما يقدر عليه وما لا يقدر يعتبر شركا أكبر، وإن كان حاضرا حينئذ لابد، وإن كان حيا حينئذ لابد أن يكون حاضرا ويكون قادرا على ما استعيذ به. ودليل الاستغاثة طلب الغوث، السين هنا لي للطلب، وطلب الغوث مراد به الإنقاذ من الضيق والشدة، الإنقاذ من الضيق والشدة. الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب إزالة الشدة الواقعة. قوله تعالى إذ هذا ظرف لما مضى يفسر بمعنى حين، إذ تستغيثون يعني حين تستغيثون، وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل، ألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ تستغيثون أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، ولذلك يقال غياث المستغيثين. وهنا جاء في معرض الثناء، وإذا أثنى الله عز وجل على قوم بصفة دل على أن تلك الصفة مرضية عنده جل وعلا، وإذا كانت مرضية فهي عبادة، وصرفها لغير الله يعتبر من الشرك. والاستغاثة يقال فيها ما قيل بالاستعانة والاستعاذة، يعني لابد من التفريق بين الميت والحي، بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. ودليل الذبح أنه من العبادة قوله تعالى قل إن صلاتي، هذا المفرد مضاف يعم كل الصلوات، ونسكي فيه تفسيران، أي عبادتي، وهذا عام يكون من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة عبادة خاصة وإن كانت عامة في نفسها فرضا ونفلا، إلا أن قوله ونسكي عبادتي يعتبر من عطف العام على الخاص، وهذا محل خلاف، والصحيح جوازه، صحيح جوازه. ونسكي أي عبادتي، ولذلك يقال صاحب نسك أو متنسك، ونسك الحج أي عبادة الحج. التفسير الثاني بمعنى الذبيحة، وإذا كان كذلك حينئذ على المعنى الثاني صح الاستدلال، وعلى المعنى الأول ليس للذبح ذكر في الآية. قل إن صلاتي ونسكي على هذا المعنى ذبيحتي، ومحياي يعني أمر حياتي، ومماتي أي أمر موت، يعني كل الحياة التي اتصفت بها وما يجري فيها، وكذلك مماتي لله استحقاقا واختصاصا رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن دل هذا النص على أن النسك بمعنى الذبيحة على التفسير الثاني لا يكون إلا لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له، لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في محياي ولا في مماتي، والآية واضحة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم الفعل الذي لعن عليه ذلك الفاعل. لعن الله من ذبح، دل الحديث على أن الذبح عبادة، لأن الله تعالى لعن من صرفها لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، إذا من ذبح لله ليس ملعونا بل هو مرضي للرب جل وعلا، فدل بالنص وبالمفهوم على أن صرف العبادة التي هي الذبح لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. ودليل النذر قوله تعالى دليل النذر على أنه عبادة، والنذر لغة أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، يعني الإيجاب، فسره بعضا في اللغة النذر هو الإيجاب. والصلاحا إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا. وهو نوعان، نذر محمود ونذر مكروه. نذر المحمود هو المطلق، يعني الذي لا يكون معلقا بسبب، لله كذا أن أفعل، والوفاء به واجب. ونذر مكروه وهو المقيد، يعني مطالبة، إن فعلت فعلت، إن شفيت مريض حينئذ فعلت كذا وكذا، هذا نذر مقيد وهو مكروه من حيث الإقدام، وواجب من حيث الوفاء، واجب من حيث الوفاء. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، هذا في سياق المدح، في سياق المدح والثناء. وعلمنا أن ما أثنى الله تعالى عليه أو على فاعليه دل على أنهم لم يفعلوا إلا عبادة، فصار النذر عبادة، صار النذر عبادة. وهنا يشكل على بعض الطلاب كيف يكون عبادة، والعبادة ما أمر الله عز وجل بها أمر إيجاب أو استحباب، أو أثنى ورضي عن ذلك الفعل. ونحن نقول النذر قد يكون مكروها، قد يكون مكروها، نقول هو عبادة من حيث الوفاء بذلك المنذور به، وأما من حيث الإقدام هل تقبل أو لا، هل تقدم أو لا، نقول هذا يكره لك إذا كان مقيدا، وأما إذا كان مطلقا فلا كراها، فلا كراها. وأما المقيد فهذا من حيث الإقدام هو مكروه، تفعل أو لا تفعل، لكن إذا فعلت حينئذ انتقل إلى وصف آخر، وهو أن الوفاء بهذا النذر يعتبر عبادة. ولذلك يعم هنا النذر بنوعيه، يوفون بالنذر سواء كان مطلقا أو مقيدا. فالنذر هذا اسم مفرد دخلت عليه ال، وهو من صيغ العموم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا عاما بين الناس. إذن هذه مسائل التي ذكرها المصنف أراد شيئا واحدا، وهو إثبات أن هذه أنواع للعبادة، وهذا دعوة، والدعوة لابد من إقامة دليل يدل على هذه الدعوة. حينئذ أثبت لكل نوع من هذه الأنواع دليلا يخصه على أنه نوع من أنواع العبادة، ثم بعد ذلك تضم إليه القاعدة العامة في الآيتين المذكورتين، وأن المساجد لله فلا تدعو ومن يدعو مع الله إلها آخر، حينئذ تكون النتيجة أن من صرف هذا النوع بعينه يعتبر من الشرك الأكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف إن شاء الله بعد الحج مباشرة، أول أسبوع في الدراسة يوم الخميس يكون الزاد، والجمعة يكون الأصول إن شاء الله. السجود مطلقا عبادة، وصرفه لأي غرض من الأغراض مجاملة أو مداهنة أو مصانعة لأمر شرعي لأمر الدين يعتبر صرف العبادة لغير الله، وهو شرك أكبر مخرج من الملة بدون تفصيل. فلا يقال بأن من سجد لصنم يستفسر ويسأل عن، لا، هذا ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يسأل عن القصد في مثل هذه. لو جاء وذبح عند قبر لا نقول ماذا تريد، لا، مباشرة نحكم عليه بأنه شرك أكبر. إذا كان المقصود بالشرك والكفر عند الإطلاق الشرك أو الكفر الأكبر، فلماذا صرف قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، لما صرف إلى أنه كفر دون كفر؟ ومن قال لك أني أصرفه؟ هو على أصله، هذا يسأل من صرفه. ما الفرق بين حاشية الروض المربع والشرح الممتع؟ وإذا كان عندي الكتاب بين كتابان فأيهما أقدم أيهما أخر؟ على كل، هذا يرجع إلى الطالب نفسه، هل هو عنده استعداد نفسي أن يدخل في متاهات الروض أو الشرح الممتع بمعنى الخلاف، لأنه فقه مقارن، كلا الكتابين يعتبران من الفقه المقارن. إذا عندك استعداد حينئذ كل منهما يكمل الآخر، كل منهما يكمل الآخر، وتجعل الحاشية أصلا، لأن الذي يذاكر ويحفظ لا يكون مما يفرغ الأشرطة، لأنه يكون من قبيل الإلقاء، وأما التحرير هذا الذي يركز عليه الطالب. حينئذ الممتع يفيدك في شرح المسائل، وترجيحات، كذلك ترجيحات الشيخ رحمه الله تعالى نفيسة، وتعليلاته كذلك، والأدلة، وكتاب فقه لكنه مقرون بالأصول، ثم قاعدة وأصل ودليل وترجيح، فهو مفيد لطالب العلم. لكن من حيث المذاكرة يجعل الكتاب الذي حرر تحريرا باليد لأنه منقول من الكتب، حينئذ يأتي بنص ابن تيمية، يأتي بعبارة مقنع، بخلاف من يرويها أو يذكرها بالمعنى، حينئذ كيف تذاكرها، كيف تحفظها؟ بل قد يكون ثم اعتراض، إذا نقل الشيء بالمعنى قد يتوجه الاعتراض، وإذا رجعت إلى الأصل وجدت أنه لا اعتراض، ولذلك يجعل أصل حاشية الروض مع الشرح الممتع. ويكون وأنصح الطالب يعني إذا أراد أن يدرس الفقه دراسة جيدة ويكون متحررا بالمعنى الخاص، أن يجعل له مع مسيرته دراسة أصول الفقه، لأن طالب العلم فقه بلا أصول هذا كشجرة بلا ثمر، ما في فائدة. لابد أن يكون معك كتاب، إن درست أنت الورقات أول شيء موسع، فاجعل معك إما مراجعة إن كنت انتهيت من كتب الأصول، وإما أن يكون دراسة على جهة التخصص تنظر فيه كتب الأصوليين، لأن الفقه المقارن سيذكر لك الدليل أو القول، قال مالك كذا وقال الشافعي وقال أحمد، ولكل دليل ولكل وجه استدلال. وجه الاستدلال هذا ما تضبطه فهما وردا وترجيحا إلا إذا كنت ضابطا لأصول الفقه، وأما إذا كنت مباشرة تأخذ ما قرره الشيخ هذا تكون مقلد. ولذلك التقليد نوعان، تقليد في الحكم وتقليد في وجه الاستدلال. ويظن البعض الآن أنه إذا لم يقرأ مذهبا معينا وتارة يرجح قول مالك وتارة يرجح قول الشافعي وتارة وتارة أنه قد خرج عن التقليد، وهذا لا، هذا تقليد مغلف لكنه عصري، يعني بجهة يعني أشبه ما تكون به ما تقرره الجامعات نحوها. لكن نقول ثم ما هو وراء ذلك، إذا قلت مثلا أنا أرجح قول الشافعي أو قول الشوكاني أو ابن حزم نحو ذلك لأني ملت إلى هذا القول، طيب ثم وجه استدلال من الدليل، إذا ذكر ابن حزم أو الشوكاني وغيرهما دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس عند من يثبت القياس، حينئذ لابد ما وجه الاستدلال، مثل ما ذكرنا وعلى الله فتوكلوا، هذا دليل قد يقرأه العامي ولا يعرف كيف وصلنا إلى أن التوكل عبادة، لكن يقال هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، يعني الأمر يقتضي الوجوب، هل قاعدة الأمر يقتضي الوجوب متفق عليها؟ ثم قد يصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو نحو ذلك، ما هي هذه القرينة؟ ما ضابطها؟ ها؟ ثم خلاف، طالب لابد أن يكون في مثل هذه المسائل عنده قول راجح يسير عليه، أما إذا كان مضطرب في هذه القواعد فسيكون مضطرب في الفقه، إذا كان مقلدا في هذه الأصول والقواعد سيكون مقلدا في الفقه، إذا كان يأخذ الفقه ترجيح من جهة الأحكام دون نظر إلى وجوه الاستدلال من النصوص فهو مقلد، لكنه مقلد مغلف، بمعنى أنه يقول أنا لا أقلد، تارة أخذ قول ابن باز، تارة أخذ قول الألباني، تارة أخذ قول ابن عثيمين، ولست مقلدا ولا أتبع أحد، لكن كيف أخذت هذا القول؟ على أي مائدة؟ على أي طبق؟ قل لابد من قواعد. ثم الطلاب الآن يتناقضون حتى من تصدر الفقه، بمعنى أنه يتخير من المدارس، ثم الأصول مبني على مدارس، شوكاني له مدرسته الخاصة، وابن حزم وابن تيمية وابن قيم، فيأخذ من هذا قول ومن هذا قول، قد يكون هذا بناه على أصل وهذا بناه على أصل وهما متعارضان، فكيف تجمع بينهما من حيث الترجيح؟ ثم تناقض إذا جئنا فيه في التفريع. ولذلك ذكر العز بن عبد السلام أن من ينقل الفقه على الأقوال وإلى آخره الموجود الآن ولا يدري مآخذ العلماء، قال هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، فهو كذلك نبصم على هذا القول بعشرة أصابع، بأن هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، بمعنى أنه يجلس يقول المسألة فيها قولان، بعضهم أثبت الطاهر وبعضهم نفى، وهذا استدل بدليل كذا وهذا رد عليه، حفظ فقط، لكن إذا دخلنا معه في تفصيلات والأخذ والعطاء فإذا به افتضح، نقول هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. نعم، كيف يجاب على هذين الحديثين، حديث الصحابة رضي الله تعالى ما كانوا حديث عاد من الإسلام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، وحديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اجعل لنا ذات أنواط، هؤلاء قاصدوا جهلوا وقاصدوا فلم يفعلوا، ولذلك قال أهل العلم لو فعلوا لكفروا، لكن لما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكفوا حينئذ من نوى أن يقدم على الشرك ولم يعتقد حله هذا لم يفعل هذا الفعل، لكن لو فعل لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكفروا ولو كانوا صحابة. وأما حديث معاذ هذا في أول الأمر، كان تحية من سبق قد راه معاذ يفعلونه مع كبرائهم وفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك فصار عبادة محضة لله عز وجل ولا يصرف لغير الله عز وجل. فمن سجد للصنم لأي غرض من الأغراض فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.